أقول حكم شهادة العمى إذا كان يميز الأصوات مثل ما أخبرناكم. السمع من وسائل العلم. يقول قول المصنف والاستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها، ما معناها مع العلم أن النكاح والموت لا يتعذر علمه بخبر الاستفاضة، لكن يكتفى بالاستفاضة. أنت ممكن تشهد على لزوجة عمك تقول إن عمي الذي يسكن في السودان تزوج امرأة اسمها فاطمة، ما حضرت الزواج وإنما اشتهر عندنا أن عمي تزوج فلان وأنجبت منه 5 أبناء وهكذا. قول الشهادة بالنكاح والخلع لا يتعذر علمها بغير الاستفاضة كالسمع مثلا، فكيف ذكرت فيما يشهد فيه بالاستفاضة؟ الأصل لا نسمع شهادة شاهد إلا إذا كان رأى أو شاهد، إذا كان شاهد أو سمع. كنت في مجلس كذا وقال أنا قرضت هذا 1000، أو رأيت فلان يضرب فلان. في عندنا أمر ثالث، تشهد حتى لو ما رأيته أو سمعت ذات العقد، مثل وانت في البيت أمك تقول والله فلان اختلعت من زوجها وفلان مات الله يرحمه وفلان ما شاء الله جاه ولد، لا أنت ولا أمك حضرت الثلاثة، فتشهد عند القاضي أشهد بالله بأن فلانة ما عندها زوج اختلعت من زوجها. لو قال لك القاضي حضرت تقول لا، لازم تقبل شهادتي هذه بالاستفاضة. واضح؟ يعني هذا معنى الكلام. يعني لو قال المصنف عبارة أوضح، أو بالاستفاضة فيما يكفي فيه الاستفاضة، يكفي أحسن من فيما يتعذر علمه بها، لأن في بعضها ما يتعذر لكن فيما يكفي. يقول كيف يعرف اشتداد النبيذ بدون الذوق؟ بالرؤية. اشتداد هو الزبد، لو شخص مثلا وضع عنب 4 أيام يرى أن أحب العنب تفتق ويخرج زبد منتن، هذا هو التخمر. لأن هذا أطعم الخمر ما هو، يعني لو قال لك شخص فسر لي الخمر ما هو، تقول له ببساطة طعام فاسد تشربه، هذا الخمر. يقول كيف يصنع النبيذ وهو موجود اليوم؟ النبيذ خذ تمر يابس أو زبيب يابس تشتري، خذ كأس وضع حوالي ربع الكأس زبيب وضع عليه ماء، يشربته اليوم بكرة، هذا هو النبيذ. يعني النبيذ هذا كان شرابهم بدل الشاهي والقهوة اليوم. من المعروف أن العسل طويل الأجل، فكيف يتخمر ويذهب العقل؟ لو تضع عليه ماء وتطبخه يتخمر، وتضعه أيام يتخمر. شوف الغالب كل شيء حلو يصنع من خمر، إضافة إلى الحبوب، شعير، حنطة. فكل ما تعفن وفسد من هذه الأطعمة شربها والخمر. الآن الخبز لو يمكث عندك ما تشوف عليه بكتيريا فوق، هذا هو التخمر، لذلك يسمونه خميرة. شارب الخمر هذا المتعفن الذي تتقزز نفسك منه ويشربه، يعني فيدلك على بشاعة الخمر. ولهذا عثمان، ولهذا أبو بكر رضي الله عنه وعثمان وغيرهما من الصحابة لم يشربا الخمر حتى وقت إباحته. يقول لماذا لم يذكر شيخ الإسلام مراتب القضاء 4 بل جعلها قسمين مثل ما ذكرناكم سابقا؟ لأن كل قسمين طائفة حكمها واحد، كل قسمين طائفة. العلم والمشيئة، العلم والكتابة ينكرونها سابقا، اليوم قليل. المشيئة والخلق هذه ينكرها خلق كثير، وسيأتي إن شاء الله بينها في آخر المصنف في آخر الفصل. يقول كيف نشرح القدر للعام الذي قد يقول لك لو قدر الله كل شيء فيكفيني أن أجلس ولا أفعل شيء؟ هذا يأتي إن شاء الله في الدرس اللي بعد القادم واللي بعده، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل للعبد مشيئة. يعني أنت إذا أردت تشيل الكتاب تضعه هنا أو تضع الكتاب هنا، لك مشيئة، تخرج باب هذا أو الباب هذا، مشيئة لك مشيئة، لكن مشيئة الله فوق مشيئتك. قد تريد أن تخرج لكن تتعب تمرض أو يغلق الباب، هذا خارج إرادتك. مشيئة أنك تريد أن تزوج عائشة وتذهب إلى أهل بيتها وتريد أن تزوج عائشة فيقبلون، هذا أنت اخترت، لو قال لك اختر فلانا لا هذه أفضل، لك مشيئة. وقد تذهب وتقول أنا أريد أخطب بنتكم عائشة، يقولون لا، أنت شئت لكن مشيئة الله فوق مشيئتك، وهكذا.